السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا هنكمل إن شاء الله فقه الصيام معنى باب آداب الإفطار والسحور. عندنا الحديث الأول عن خف بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. طبعا هنا يعني سبحان الله، يعني لا يزال الناس بخير، لسه بخير مع عجل الفطر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على تعجيل الفطر. اول ما يقسم الاذان المفروض ان احنا بنفطر، بنفطر على طول. وفي الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دي بتدل على خيرية أمة محمد، تعجيل الإيه؟ الفطور. طبعا أنتوا عارفين إن اليهود كانوا يعني الإفطار بتاعهم بيأخروه لحد ما تظهر النجوم. طبعا هنا طبعا أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب مخالفة إيه؟ أفعالهم وأقوالهم، وطبعا ده يعني الخير في أمة محمد طالما هم إيه؟ عجلوا الفطور. خدي بالك، في ناس تقول إيه؟ لا، لما الأذان يخلص كله. لا، أول ما يأذن الله أكبر كده معناها إن خلاص الليل دخل، بداية الليل، ده هنا إيه؟ بداية الفطور بتاعنا. قال الله عز وجل في كمان: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بأحب عباد الله عز وجل إلى الله عز وجل إن هم بيعتلوا إيه؟ وأنت افطري أول ما تسمعي الأذان. وده بيكون يعني كل ده طبعا يا جماعة بيحسنا على إن إحنا على طول تعجيل إيه؟ الفطر. كمان السحور، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تسحروا فإن في السحور بركة. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. في ناس تقول لك: لا لا لا، احنا مش متعودين نتسحر. لا، ده هنا يعني شوفي، إن الله وملائكته يصلون على إيه؟ على المتسحرين. أنت لما بتتسحري كده الله عز وجل يعني هنا طبعا يصلون، بمعنى يعني يبقى إيه عليهم ليهم يعني البركة والخير في ان ايه؟ ان هم بيتسحروا. تسحروا فان السحور ايه؟ بركه. طيب بنتسحر امتى؟ انه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاه قدر ما يقرا الرجل 50 ايه. يبقى هنا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ بيأخر السحور. لان الوقت ما بين دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الفجر وما بين السحور كان حوالي 50 دقيقه. يعني ايه؟ معناه ان كان بيأخر السحور صلى الله عليه وسلم. طبعا السحر على ايه؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعم سحور المؤمن من التمر. ان انت تتسحري على تمر، مش بس بتفطري على تمر، لا، وتتسحري على تمر كمان. نعم سحور المؤمن من التمر. كل دي حاجات يا جماعه سبحان الله ما تعتبر كده من الحاجات المهجوره قوي. يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. في السحور دي، لأن أهل الكتاب ما بيتسحروش، لكن إحنا بقى متميزين عنهم بإيه؟ بأكلة السحر اللي هي إيه؟ السحور. عن عمرو بن ميمون كان يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان على طول أول ما يأذن الأذان بيفطروا، وفي السحور إيه؟ بيأخروا. طبعا كل دي يا جماعة يعني من آداب الإفطار، اللي أنت تفطري بعد الصيام، ومن آداب السحور. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفطر على إيه بقى؟ رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات. ده أو ده، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفضل إيه؟ الرطب. وبعد كده التمر، فإن لم تكن تمرا حتى حسوات من الماء. يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة رطب، بعد كده مفيش تمر، طب مفيش مية. دي سنته، وفعلت كده أخدت السنة وأخدت الأجر طبعا، لأن ده هدي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أول ما بيأذن الأذان بنفطر مباشرة، وده يعني أحب عباد الله عز وجل إن هم بيعدلوا الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفطر على تمرات، أسفل رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور. ويقول ان في السحور ايه؟ بركه. وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسرع الناس فطرا وابطاهم ايه؟ سحورا. يبقى ده الهدي بالنسبه للافطار والسحور. طيب، عندنا باب كراهيه الوصال. ايه الوصال ده يا بنات؟ الوصال ده يعني من الواحد او نوى الصيام وصام والمغرب يأذن، المفروض بيفطر، لا ما بيفطرش بقى، يوصل اليوم باليوم. واخدين بالكم؟ يجي المغرب مفيش فطار، امال يعمل ايه؟ يصوم، يوصله بالصيام. يصوم بقى ايه؟ يوم ويومين وثلاثة. واخدين بالكم؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيفعله، دي حاجة هنعرف ان هي خاصة من خاص النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال. وكان يقول: انما يطعمني ربي ويسقيني. والحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. يبقى النبي كان يفعل ولكن نهى امته عنه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من المسلمين: فانك واصل. طب انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصل الايام بالصيام. فقال: وايكم مثلي؟ مين اللي زيي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. ده انا ببات يطعمني ربي ويسقيني. يبقى دي حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يطعمه ويسقيه وهو يصل ايه؟ الصيام. فلما ابوا، شوف لنا الصحابه بقى، ان ينتهوا على الوصال، رفضوا ان هم يمتثلوا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. طب النبي هنا يبتدي ايه؟ يعاقبهم. واخدين بالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي ايه بقى؟ شوفي قال لهم ايه؟ واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ها، ثم يوما، يعني كده صاموا ثلاث ايام مع بعض، ثم راوا الهلال. ثم راوا ايه؟ الهلال. فقال: لو تاخر الهلال لزدتكم. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ هنا بيذكرهم وبينهاهم زي تقول ايه واحد بينكل بيهم وبإيه؟ تقريع وتنكيل بيهم. يعني بنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. واخدين بالكم؟ طيب انتوا بقى يعني لا تمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب صام يوم واصل يوم وواصل يوم تاني، قال لو كان الهلال ما اتشافش كنت هعاصركم تاني. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول يعني المفروض يعني ان هم يمتثلوا النهي، طب لما ما امتثلوش؟ طيب تعالوا بقى لما نشوف هيحصل ايه؟ واصل بيهم يوم ويوم وقال لهم تاني كنا عن ايه؟ كان يصل بيهم تاني. ده كان يا جماعه تأكيد للذكر. لأن هنا هم شافوا الوصال بيعمل فيهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيطعموا رب ويسقيهم، لكن دي مش للايه؟ مش للناس عامه، ده مش حاجه عامه لكل الناس، ده بس خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا الصحابه انتهوا عن الوصال. يبقى الوصال في حق النبي دي خاصه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبه لامته لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. باب التحفظ من الغيبه واللغو وما يقال اذا شتم، يعني لو حد شتمك هتقول ايه؟ عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور ايه؟ ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور اللي هو الايه؟ الكذب. واخدين بالكم؟ من لم يدع الكذب وقول الزور وشهادة الزور والعمل به، والعمل بالكذب والزور والجهل. ايه الجهل ده يا بنات؟ الجهل ده كل شيء حرمه الله عز وجل. اي شيء نهى عنه الله عز وجل وعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتيجي تفعليه في نهار رمضان ليس لله حاجة أن تضع إيه؟ صيامك وصلاتك، خلاص. ليس لله حاجة، من لم يدع قول الزور، يترك قول الزور الكذب وشهادة الزور والجهل ترك المعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. خلاص هو بيعمل كده، الله عز وجل مش في حاجه لايه؟ انه يدع طعامه وشرابه، يعني خلاص ما يصومش. فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، خلاص عايز يعني ما ليك. الله عز وجل مش عايزك تسيب اكلك ولا ايه ولا الشرب بتاعك. طيب هنا طبعا يعني في الجزئيه دي فيها خلاف، فليس لله حاجة. طبعا أهل الظاهر وبعض التابعين وبعض الصحابة قالوا إيه؟ يفطر ويقضي يوم آخر. ما دام هيعمل معاصي في نهار رمضان وهيكذب ويقول ويشهد شهادة الزور، يبقى إيه ده؟ خلاص. ليس لله حاجة أن يأكل طعامه وشرابه، يبقى يفطر ويقضي يوم غيره. طب الجمهور قال ايه؟ ذهب الجمهور الى انه هو لا يفطر ولكن لا يثاب على صيامه. فهنا بنقول ايه؟ ان هو هيسقط عن الفرض وليس له صيام، وليس له ثواب الصيام، بس الفرض سقط من عليه بمعنى انه مش هيجي يوم القيامه الله عز وجل يروح حاسبه ان هو لم يصم، لا صم بس ما لكش اجر في صيامك ده. من لم يدع، حديث خطير جدا، قول الزور والعمل به وايه والجهل، فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. وده مهم جدا، الاحتراز من المعاصي في نهار رمضان. طبعا هنا يعني قول الجمهور هو الراجح، ان هو يسقط عنه الفرض ولكن ليس له ثواب الصيام. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا ده الراجح في المسألة دي. طيب في حديث ثاني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لاقى ربه فرح بصومه. مش كده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بينبه بينهى. طبعا رفض ده يا بنات اللي هو الكلام الفحش، طبعا لا يدخل الجنه فاحش ولا بذيء ولا بذيء، ده مبدئيا كده. وكمان في الصيام او كد، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض، يعني لا يكون سيء الخلق، يبقى في بذاءات في كلام سيء يخرج من بقه، شتايم بقى وما شابه، ليسب، مش الكلام ده، لا يسخط ولا يرفص، مفيش مفيش زعيق، مفيش صوت عالي يطلع، مفيش خناقات مع حد. طيب حد بقى هيسبني، حد هيجي عايز يتخانق معايا، فليقل اني امرئ صائم. نحذر يا بنات، النساء كتيرة بتقع في الكلام دوت، وصايمة طول النهار وبعمل أكل يعني حتى لا لا. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسخط، لو حد أساء إليكي إني امرئ صائم. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. سبحان الله، ساعات في الصيام يا بنات بتبقى كده، ساعات في ريحه طالعه من الفم نتيجه عدم الاكل، فده عند الله عز وجل اطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتين، وللصائم فرحتين. طبعا هنا يعني بيقول لك ان لما بتفطري يعني بتبقي مبسوطه وسعيده ان انت يعني الحمد لله رب العالمين قضيت الصيام بتاع اليوم دوت، وكمان هتفرحي كمان الفرحه الثانيه لما تلاقي ربك عز وجل. طبعا هنا في بس زياده في الروايات، في قوله اني امرئ صائم في زياده: وان كنت قائما فاجلس. يعني انت غضبتي او الصوت عالي، حصل مشاحنه بينك ما بين حد، كنت واقفه اقعدي بتغيري الوضع بتاعك عشان ايه؟ لعلك تهدي. حتى يقول لك ايه؟ اقعدي اقعدي اهدي بس كده اهدي. فايه؟ وان كنت قائما فاجلس. وفي روايه ذكر قوله اني امرئ صائم مرتين، هتقعدي إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. في رواية زيادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جدي بيحاول إن هو يعتدي عليك يعني بسوء أو بمزاء أو سوء خلق، بإيه؟ إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. طيب ده بالنسبة للتحفظ من الغيبة والنقل وما يقول إذا إيه؟ إذا حد سب في خلال وأنت صايمة. طيب هنخش في نقطة تانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، ممكن تقوليها بصفة عامة، اني امرؤ. خدي بالك انت بتردي عليه، خدي بالك هو عمال ايه؟ فحش وبذاءة وصوت عالي. لا، اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم. لأن النبي لم يقلها في السر منه، لا، إني امرؤ صائم. ما احنا صايمين في رمضان يا جميل. خاف الرياء ايه؟ إلا يخش الرياء هنا ليه؟ سبحان الله. صيامنا يعني ما يخش الرياء ازاي في حاجة زي كده؟ يا جماعة يعني نحاول نأدب نفسينا يعني في رمضان فعلا فعلا عشان تحصلي على الأجر كامل إن شاء الله، لأن كل ما يعني بيحصل حاجات كده ده بينقص من اجرك لحد ما ايه الاجر يروح كله. فاحترزي احترزي احترزي. لا لا، ولا توتري نفسك ولا خالص، خليكي كده ان شاء الله كده هاديه بالراحه، عندك حلم، عندك ايمان، استبشري طيب النفس، خليكي طيبة النفس. عشان تاخدي تحصلي على الأجر، لأن كل ما هتقعي في شيء هينقص من الأجر، حتى هيضيع لك الأجر كله. على إيه؟ على إيه؟ حتى لو بخرج، حتى لو ما تستوعب الناس يا بنات، أنت مالك الناس؟ دعك عنك، دعك عنك الناس، سيبي الناس خالص. لو حد بقى يتجرأ عليكي بسب بقذف بأي شيء كان من الأنصار، بس كده خلاص. أنت ليكي، أنت هتتصرفي إزاي؟ أنت هتتعاملي إزاي؟ أنا عايزة أحصل على الأجر كامل، وخدي بالك سبحان الله ده هو شهر في السنة، كام يوم؟ وتلاقيه يعدي بسرعة بسرعة بسرعة، سبحان الله. كده هدوء في البيت، سكينة، بالراحة بنتعامل، صوت منخفض، حسن خلق، طيبة، طيبة العشرة، طيبة النفس. يعني الواحد كده ما يستشعر ان الاجر هيروح منه، طبعا دي بتبقى حاجة مرعبة. يعني انت بقى يعني كده ايه بتصومي ليكي ايه الجوع والعطش، فين الاجر؟ فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. وبعدين دي فيها خلاف ما بين العلماء، سبحان الله. هنا أنا أتكلم بقى عن جزئية تانية. وهنا أم عائشة رضي الله عنها هي اللي بتتحدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل نساءه وهو صائم، ويباشر وهو صائم، قد يضم زوجته، قد يداعبها، ما في شيء، يباشر وهو صائم، ولكنه إذا أملككم لإرادته، أملككم لإرادته. يقدر ايه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. وعن عائشة قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني. وعائشة كانت شابة حين إيه؟ يبقى عائشة كانت شابة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل قد كبر في السن. ولكن عائشة طبعا تعرفين عائشة رضي الله عنها ماتت، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 18 سنة، فكانت شابة صغيرة. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا حديث أبو هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شيخ. طيب يبقى إيه هنا الضابط؟ الضابط إن الرجل أو المرأة يتحكم في نفسه. يعني شوفي هنا أم عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني لحاجته، يعرف إن هو إيه يملك نفسه، مش لما يقبل هينزل مثلا مني أو لا، كان أملك لشهوته، كان إيه أملككم لإربه لحاجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ ولم يرخص للشاب. وخذي بالك أم عائشة كانت شابة والنبي قبلها، يبقى هنا إذا هنا إيه بقى؟ الضابط إيه؟ يقدر سواء الرجل أو المرأة كل واحد فيهم يقدر يمسك نفسه. واخدين بالك يا بنات؟ يعني طبعا يعني حتى يعني لا يفسد الصيام بتاعه. يبقى إذن يجوز التقبيل للصائم، والتقبيل ده مش هيفسد الصوم. المشكلة في إيه بقى؟ إن يحدث إنزال. المشكلة إن يحدث. يبقى هنا يا بنات في مسألة. لو قبل رجل امرأته وأنزل مني، يعني هنا طبعا نزول المني سواء كان بالنظر أو المباشرة أو التقبيل أو الاستمناء، طبعا الاستمناء يحرم، ولكن لو نزل من الطريقة ديت ده يعني ذهب الجمهور إن هو إيه كده بيفطر وبيعيد يوم تاني. واخدين بالكم ده اللي ذهب إليه الجمهور. أما نزول المنام بالاحتلام، فدي واحد نايم شاب مثلا نام بالضهر وصحي لقى في احتلام وجد بلل، طبعا ده بنات لا يفطر لان دي طبعا نايم، النايم ده مرفوع عنه القلم لحاجه هو لم يتسبب فيه. يبقى نزول مني او نزول مني بالاحتلال او مزي ده لا يفطر، لان دي حاجه هو نايم يصحي لا بلل، حاجه مش في ايه هو يعني هو ما كانش سبب في ان هي يحدث احتلام او يعني هو نايم وجد البلل، فهنا مش ايه ده مش هتأدي الى ان هو يخطر، بيغتسل وبيكمل اليوم عادي. وكذلك نزول الماس، طبعا احنا عارفين ان الماس ده منه الوضوء، ويغسل الفرج بتاعه ويتوضا وبينضح الثوب. ده بالنسبه للوضوء. ولكن نزول المناديل بالاستمناء او بالنظر او بالمباشره او بالتقبيل، ده بيفطر، يفطر ويرجع. طيب عاوز يوم واحد بس، عاوز يوم بداله بس، واخدين بالكم يا بنات؟ عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ام عائشه تقول ايه، ولكنه املك كل ارده. يبقى هنا على حسب حاله الرجل، على حسب حاله الرجل او المرأة، هل هو يقدر يمسك نفسه مالك الإرب بتاعته، مالك لحاجته، مش هياخد اسمه دول مني، خلاص يقبل، ما في شيء. ولكن إن خشع على نفسه يبقى إيه هنا، إيه يمتنع عن هذا الأمر في نهار الرجل. لا دي لسه هناخدها يا إيه، لسه هناخدها دي لسه هناخدها، لكن احنا في الجزئيه دي وبعدين ننتقل للجزئيه كمان. خلاص كده يا بنات، يبقى عرفنا ايه الضابط في المساله ديت. طيب هنتكلم عن الحجامه، ما حكم الحجامه في رمضان للصائم؟ طبعا هنا عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم كمان صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني في احاديث وردت بالنهي، يعني بيقول لك اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. الاثنين فطر، واخدين بالكم. وفي هنا عن انس رضي الله عنه: اول ما كرهت الحجامه للصائم، يعني في الاول الامر كان ايه؟ الحجامه كانت على الفراغ. ان جعفر ان ابي ابن ابي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افطر هذين. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم، وكان انس يحتجم وهو صائم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامه، افطر الحاجم والمحبوب، الاثنين افطروا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ احتجم وهو ايه؟ وهو صائم. يبقى هنا ده اللي ذهب طبعا للجمهور، ان الحجامه لا تفسد الصوم. الحجامه لا تفسد الصوم. ليه؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احتجم وهو صائم. طبعا لو جمعنا بين الاحاديث تبقى ايه؟ على كراهه فقط. على كراهه. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ان هو صائم، وبعد كده في كان في نهى وقال افطر الحاجم والمحجوم. طبعا اولى حاجه لما تبقى في تعارض كده بين الاحاديث ان احنا اول حاجه نبتدي نعمل ايه؟ ان احنا نجمع ما بين الاحاديث. وطبعا لو حد خدي بالك، يعني سبحان الله الحجامه بتؤدي يعني لضعف، ممكن تدوخي، فلو حاسه ان ممكن يحصل كده خلاص امتنعي عن الحجامه. ولكن هي لو حد احتجم، ينفع طبعا الواحد محتاج الحجامه، لو حد احتجم يبقى على قرار، مفيش فيه مشكله. طيب الكحل بقى في الصيام، طبعا في حديث بس طبعا حديث ضعيف، اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم، اكتحل في رمضان وهو صائم. طبعا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتحل، هو كانت عينيه اساسي هي اللي ايه كحيله اللي ينظر اليه يظن ان هو مكتحل، ولكنه ليس ايه ليس مكتحل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتحل. فهنا الحديث طبعا ضعيف، يعني ما في حاجة تمنع من حط كحل في رمضان، ده يعني لا في يعني لا النبي نهى ولا النبي أمر، ما فيها شيء، ما ورد فيه شيء، يبقى هنا يكون إيه على البراءة الأصلية. كحل حطيتي كحل في أثناء الصيام ده بيبقى على البراءة الأصلية، ما في نزل ما نزلت فيها إيه؟ ما نزلت فيها حكم. طيب لو حد قال لك على الحديث ده، الحديث ماله ضعيف. من أكل ناسيا بقى في رمضان؟ حد كان في رمضان وهو ناسي؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وصدقه. لذلك من الجزئية دي، مين اللي أطعمك وسقاك؟ الله عز وجل. نجد بالفعل الله عز وجل. فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يبقى فطرتي كلتي أو شربتي في رمضان وانت ناسية، لا قضاء ولا كفارة. طب ده أنا أكلت كتير قوي، خلاص إنما أطعمك ربك وسقاك، خلاص دي حاجة من عند الله، حاجة تصدق بها الله عز وجل عليكي. وعن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه صلى الله عليه وسلم، ثم تذكرت أنها صائمة فقال لها ذو اليدين. قال هي قعدت تاكل إيه في الثريد، قعدت تاكل تاكلت أكل كتير، فقال لها بعد ما شبعتي ده أنت كلتي يعني سبحان الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقاه الله إليك، ده رزق بتاع ربنا عز وجل. شوفي كل ان انت تاكلي صايمه نافيه وتشربي وانت نافيه في رمضان، ده ايه؟ من عند الله عز وجل، رزق ساقاه الله اليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه. عشان كده يا بنات لما يعني سبحان الله لو شفتي حد بياكل أو بيشرب وهو ناسي سبيل مالكيش دعوة بيه، ليه؟ ده رزقه سبقه الله إليه. شوف احنا بنعمل ايه في الولاد، يا ماما نسيت والله يا ماما، مفيش ماما اتنين، لا سبحان الله سبيل، ليه؟ ده رزقه سبقه الله إليه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة، إنما هو رزقه سبقه الله إليه، ده حاجة ربنا اختصت بيها خلاص. واخدين بالكم يا بنات؟ فطبعا ده رزق ساقه الله. اكيد ايه شفت حد بيفطر سيدي ما تكلموش خالص، انما اطعمه الله ايه وسقاه. طبعا هنا يا بنات يعني طبعا كنايه عن عدم الاسم، يعني ما فيش اسم فيه، حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اتمي صومك. وعندك الحديث اللي قبله من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا ايه ولا كفاره. ناخد حكم تاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. من زرعه القيء يعني ايه زرعه؟ غلبه. ساعات البنات بتحس ان انت مالكيش دخل، انت كده ايه، حتى ان انت عايزه تستفرغي بس انت لم تدخلي في الامر. حاجه غلبت عنك، حاجه غصب عنك، فايه رجعتي، ده ايه؟ لا قضاء عليك، مفيش قضاء عليك. طب من استقاء بقى؟ ها انا تعبانه، بطني معدتي تعباني، واخدين بالك بطني تعباني، مش هرتاح الا لما ارجع. واخدين بالك تروح ايه؟ مثلا تحط حاجه في بقها عشان ايه؟ ترجع. من استقاء فعليه ايه؟ القضاء. يبقى هنا ايه؟ يا رامي انت تعمدتي ان انت ترجعي، يبقى ده هنا ايه؟ يجب عليك ايه؟ القضاء. يجب عليك القضاء. يتعمد في القيء جميل يا بنات، كده يبطل الصوم بتاعك. خلاص الصوم كده بتاعك بطل، هتعيد يوم ايه؟ هتاخد يوم ايه؟ اليوم ده كده ايه؟ غير مقبول. عيد يوم ايه؟ لكن غصب عنك حاجه غلبتك مش قادره بدون تدخل منك، يبقى كده ايه؟ وتكملي اليوم عادي، مفيش اي مشكله خالص، مفيش ايه قضاء عليك. طيب نيجي لنقطه ثانيه. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام، حتى بلغ قراع الغيم. فصام الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكه يا بنات في رمضان. فلما بلغ منطقه بالقرب من المدينه دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب، ثم قيل له من بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. طبعا فعل النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيدل على ايه؟ لان يجوز للمسافر ان هو ايه؟ يفطر في رمضان، فان كان منكم مريض او على سفر فعدة من أيام أخر. طيب في حديث تاني برضه، فقال له إن الناس قد شق عليهم الصيام. في صحابة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم برضه مسافرين وبيقولوا إن الناس شق الصيام عليهم، وانما ينتظرون فيما فعل، منتظرين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيفطروا كده من نفسهم. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. طبعا هنا اولئك العصاة، اولئك العصاة يا جماعه يعني ايه؟ دول اللي بيخالفوا السنه. واخدين بالكم؟ دول اللي بيخالفوا السنه. يعني هنا النبي فعل فعل فطر وهم ايه؟ ما فطروش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اولئك العصاة اولئك العصاة. طيب وهتوضح معانا في الاحاديث ايه الجايه. برضو انه قال اللي هو حمزه بن عمرو الاسلمي، قال يا رسول الله اجد في قوه، اجد في قوه على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ أنا دلوقتي بجد في الصيام وأنا في رمضان عندي قوة وجلد إن أنا أستحمل الصيام وأنا مسافر، فهل علي جناح؟ علي اسم؟ في مشكلة عندي كده؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي رخصة، هي يا بنات رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. أخذ الرخصة بل إيه؟ بل أحسن، بل أفضل. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. مفيش اسمع لي، يبقى هي ايه الافضل تعملي ايه في السفر وانت صايمه؟ ايه الاحسن لك، ايه الافضل لك؟ ان انت تاتي بالرخصه بها فحسن، دي الافضل. ومن احب ان يصوم فلا ايه جناح عليه. لان الحديث كده وضح لنا في الصيام الافضل ان انت تفطري، انها رخصه. رخصه ايه يا بنات؟ مش احنا قلنا ان فمن كان منكم مريض او على سفر فعده من ايام اخر. الله عز وجل رخص للمسافر والمريض ان هم يفطروا اذا كانوا مسافرين في رمضان، ويصوم ايه ايام ثانيه يعيدوها. فهنا الرجل حمزه الصحابي الجليل حمزه ابن عمرو الاسلمي بيقول يا رسول الله انا عندي قوه ان انا اصوم في السفر، هل في كده يعني عليا اثم؟ في مشكله كده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصه، والله يعني رخصه من عند الله عز وجل. فمن اخذ بها هي يا جماعه حسن، حسن يعني افضل احسن علو في الاجر. ومن احب ان يصوم ها فلا جناح عليه، مفيش اسمع لي. طيب. عن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم. والناس صائم ومفطر، يعني في بعض الناس او يعني الصحابه رضي الله عنهم بعضهم صايم وبعضهم مفطر. فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن وماء فوضعه على الراحله، ثم نظر الناس المفطرون للصوام فايه؟ فافطروا. يبقى كله كده ايه؟ فطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت بقى يعني المفروض ان الواحد يفطر لو هو في رمضان. عن عبيد ابن جبر قال ركبت مع ابي بسرى الغفاري في سفينه من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غذاءه ثم قال اقترب، فقل ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أراغب أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا اللي هيصوم أو اللي يعني هيسافر في رمضان إمتى يفطر؟ هو بيمني الصيام من الليل، بيجمع نية من قبل أذان الفجر، بينوي الصيام، ولما يركب الدبة بتاعته اللي هي يسافر بيها بيفطر، كما فعل إيه؟ أبي إيه؟ أبو بصر الغفاري. أول ما ركب السفينة اللي هيسافر بيها عمل إيه؟ على طول دعا عبيد بن جبر وايه؟ وتعالى عشان ايه نفطر، فقال له هنا احنا لسه ما بين البيوت، قال له ايه؟ اراغب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بترغب عن السنه؟ دي السنه. يبقى اول ما تستوي على الدبه سواء بقى كانت العربيه بتاعتك اللي هتسافري بيها، انت نازله من البيت صايمه مجمعه نيه من الليل و ركبت الدبه، اول ما تركبي الدبه السياره بتاعتي اللي هسافري بيها دي مثلا، يبقى كده هفطر. طب لا ده انا هسافر بالطياره، يبقى هركب من بيتي واروح واقعد في المطار، واول ما اركب الطياره هبتدي ايه؟ افطر. هسافر بالقطر، اول ما اركب القطر افطر. دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. شيخ كبير أو طبعا الشيخ أو الشيخة. لا ما فيش هنا مسافة، ما احنا اتكلمنا يا مريم، احنا اتكلمنا يا مريم عن الموضوع ده قبل كده، مش قلنا يا بنات كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، كل ما يطلق عليه سفر هو سفر، يجوز ان انت تختاري فيه. كل ما يطلق عليه سفر. والاول هنا بقى حددها النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ او الصحابي الجليل ده بصرة ابو بصرة الغفاري حددها بايه؟ بركوب الدابة، او انك تركبي الدابة اللي انت هتنتقلي بيها، اللي انت هتسافري بيها. كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، ده يا بنات اجماع، في اجماع عليه. كل ما يطلق عليه سفر، انتوا نسيتوا، انتوا نسيتوا اول باب درسناه في الترم ده، صلاة المريض والمسافر. رجعوا رجعوا جزئية دي، الامتحان بتاعكم مش هيبقى فيه أبواب كتيرة، هما تلات أبواب: المريض والمسافر، وصلاة الجماعة، والصيام. فاكرين؟ طب كويس. طيب يبقى ده هنا الشيخ طبعا والشيخة، إنما شقائق الرجال هياخدوا إيه؟ نفس الحكم، ان في ايه رخصه ليهم ان هم يختاروا في رمضان وبيطعموا طبعا. في كمان حديث ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى هنا المسافر هيفطر وايه؟ وشطر الصلاه ايه؟ يقصر الصلاه وهو في طريق السفر، كما درسنا كيفيه صلاه المسافر. طيب وعن الحبلى المراه الحامل والمرضع والمراه اللي بترضع وضع عنهم ايه؟ الصيام. يبقى يجوز المرضع والحامل انها ايه؟ تفطر في رمضان. طيب هتعمل ايه؟ شوفي الحديث اللي بعده يوضح. ودي رواية ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. وفي رواية تانية لابن عباس: لا منسوخة إلا في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. والشيخة والحامل والإيه؟ والمرضع. طيب خلينا بقى نركز شوية في الجزئية دي يا جماعة. إذا إذن الشيخ والشيخة والحامل والمرضع كما فسر ابن عباس، طبعا ده كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: على الذين يطيقون او فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، ما اتنسختش. طبعا دي نسخ، يعني درسنا النسخ في سنة أولى. وعلى الذين يطيقون او فدية طعام مسكين، دي كانت لكل المسلمين. بعد كده نزلت آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت الآية دي. فابن عباس بيقول رضي الله عنه إن الآية لم تنسخ في حق مين؟ الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يبقى إذا الشيخ والشيخة والحامل والمرضع لما يفطروا رخص لهم إن هم يفطروا في رمضان، يعملوا إيه بعد كده؟ يطعما. يطعما. نعم، إيمان بتسأل هنا يعني تطعم ولا تقضي؟ نعم، الشيخ والشيخة والحامل، المرأة الحامل أو المرضع، المرأة اللي بترضع دي لو فطرت في رمضان تعمل إيه؟ هتطعم. تطعم، تطلع وجبة، وجبة طبعًا يعني فطار، وجبة غدا، فطار، ومن اوسط ما ايه وتطعم من اوسط الطعام بتاعها، واخدين بالكم؟ طيب هنتكلم على مراحل الصيام، ودي يمكن تبقى اخر جزئيه نتكلم عنها النهارده. مراحل لا مراحل الصيام، عم معاذ بن جبل قال: أشيرت الصلاة ثلاث أحوال، يعني وأحيل الصوم ثلاثة أحوال. ليه بيقولوا إن الصلاة ليها ثلاث أحوال والصوم ليه ثلاث أحوال؟ فذكر أحكام الصلاة، خلاص ذكر أحكام الصلاة، طبعا هي مش معانا إحنا، طبعا بنتكلم عن الصيام. وأما أحوال الصيم والصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. خدي بالك، أحوال أول مرحلة من مراحل الصيام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. ده أول مرحلة من مراحل الصيام. فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك. وهذا إيه حول، يعني ده إيه؟ دي مرحلة. حول هنا يا جماعة معنى مرحلة. يبقى أول مرحلة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ثلاث أيام من كل شهر وعاشوراء. ده كان الصيام في الأول خالص. بعد كده أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده هنا ابتدوا يصوموا، بس اللي مش عايز فخدية ايه؟ يعني ممكن ان هو وعلى الذين يتوقنوا فخدية طعام مسكين. اللي مش هيصوم مش قادر يصوم او مش عايز يصوم بايه؟ بيطعم. دي تاني مرحلة من مراحل الصيام. طيب بعد كده فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى إيه؟ فعدة ومن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هنا ايه بقى؟ ثبت الصيام، خلاص الكل بيصوم. بس المسافر والمريض هيبقى لهم رخصة، ودول بيقضوا، والشيخ والشيخة والحامل والمرضع دول بيعملوا ايه؟ بيطعموا. طيب هنا برضه روايه ثانيه لاحمد يمكن توضح برضه: واما احوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فجعل يصوم من كل شهر ثلاث ايام. وقال يزيد بن هارون: فصام 17 شهرا من ربيع الى شهر ربيع، يعني من ربيع النبي صلى الله عليه وسلم. ده هنا بيقول لك بيقص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه كان بيصوم ثلاث ايام من كل شهر. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاث ايام من كل شهر ويوم عاشوراء، قعد يصومهم 17 شهر، من ربيع الى ربيع يبقى كده 12 شهر، ومن ربيع لرمضان كل دول كده 17 شهر، من كل شهر ثلاث ايام، وصام يوم ايه؟ عاشوراء. يبقى ده أول مرحلة من مراحل الصيام. ده كان فرض يا بنات، بيصوموا ثلاث أيام من كل شهر وبيصوموا يوم عاشوراء. النبي مكث 17 شهر بيصوم كل ثلاث أيام من كل شهر وصام عاشوراء. ثم أن الله عز وجل فرض عليه الصيام بعد كده. الله عز وجل فرض عليه: فأنزل علي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فمن شاء صام، ومن شاء إيه؟ طعم. فمن شاء اللي عايز يصوم بيصوم، اللي عايز إيه؟ يقضي ويجزئ ذلك عنه، يعني حتى لو هو افطر مسكين ده هيجزئ عنه. طبعا بعد كده برضو نزلت شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ودي ايه؟ دي بقى كده المرحله الثالثه. قال فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان. قال وكانوا ياكلون ويشربون وياتون النساء ما لم يناموا. خدي بالك بقى من الجزئيه دي، ان انا برضو كان في حكم متنسخ. هنا كان الصحابه بيعملوا ايه؟ احنا خدنا كده المراحل دي. طب كانوا بيعملوا ايه في الصيام بتاعهم؟ ها؟ كانوا ياكلون ويشربون. لما يأذن المغرب بياكلوا ويشربوا، وياتون النساء ما لم يناموا. ما لم يناموا يعني ياكلوا ويشربوا ويجامع الرجل امرأته ما لم ينام. طب لو قام خلاص انتهى كده، ما ينفعش يصحى حتى لو كان اذان الفجر لسه ما اذنش، ما ينفعش يصحى من النوم وياكل او يشرب او يجامع امرأته. لا، يبقى كانوا ياكلون ويشربون وياتون النساء ما لم يناموا. فاذا ناموا امتنعوا من ذلك. امتنعوا من ذلك اللي هو ايه؟ لو ناموا ما يصحوش ياكل ولا يشرب ولا يجامع الرجل امرأته حتى لو كان نزل الفجر ايه؟ لم يؤذن بعد. ثم ان رجلا يقال له قيس ابن سلمى الانصاري كان صائم، اتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، انطلق فاطلب لك. قيس الانصاري ده كان صائم واتى امرأته، خد بالك هو كان يعني كان حطاط كان بيشتغل، فاتى امرأته عندك طعام؟ قالت له لا ما عنديش حاجه، انا هروح ايه اجيب لك اكل. لا، انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل، كان طول اليوم بيشتغل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيب لك، جيت لقيته نايم. فطبعا هنا خيب لك يعني ايه يا جماعه؟ انت كنت عايز تاكل والطعام اهو موجود، طبعا كده هتأوله مش هينفع ياكل. حتى كنت جاي لك الفجر لسه ما اذنش، بس مجرد ما نام ما ينفعش ان ياكل بقى بعد ما ايه يصحى. فلما انتصف النهار وشي عليه، لما جه النهار في الانتصاف اغمى عليه. خدي بالك هو صايم طول النهار ورجع عشان يفطر مفيش اكل، فذهبت امرأته عشان تحضر الطعام. لما جت جابت الطعام جت لقيته ايه؟ نام. خلاص كده مش هينفع ياكل ولا يشرب ما دام نام. اكمل الصوم بتاعه. جه بقى على منتصف النهار على الظهر كده خلاص اغمى عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يبقى هنا خلاص الأمر اتنسخ، ده بقى ياكلوا ويشربوا لحد ما إيه يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني إيه الخيط المؤذن. طب بالنسبة هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هنا طبعا دي كانت قصة عمر بن الخطاب، وكان عمر قد أصاب من النساء من يعني أصاب النساء يعني جامع نساء سواء كانت جارية أو امرأة حرة متزوجة يعني. بعد ما نام، نام عمر رضي الله عنه، وبعد ما استيقظ جامع امرأة من نسائه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. ماذا يفعل؟ فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى إذا هنا الصيام كان على ثلاث مراحل، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وبعد كده التخيير في الصوم رمضان بين الصيام وبين الإطعام، لمن لا يريد الصيام، بعد كده فرض الصيام على المستطيع والتخفيف عن الشيخ الكبير والعجوز الذين لا يستطيعون الصيام بإطعام. وطبعا كمان بيدخل المريض اللي يرجى ايه؟ اللي يرجى ضعف. طيب احنا هنتوقف لحد كده، طبعا لسه جزئيه كده. في اي سؤال في الجزئيه اللي احنا اخذناها؟ عموما ذاكروا برضو الصيام، ذاكروا الصيام، احنا خدنا كده محاضرتين في الصيام، ذاكروها كويس جدا. والمره الجايه اي سؤال يعني حد عايز يسال فيه او مش واضح له هنكمل. طبعا لسه لنا لسه في كذا مبحث في الصيام اتكلم عنهم المره الجايه ان شاء الله باذن الله. واللي يعني في اي سؤال بيعترضها، حاجه ما اتكلمناش فيها، في ايه؟ يبقى معانا الاسئله المره الجايه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.